لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، وهذا مختصره في فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية المباهلة على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي البرهان التاسع قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. حاجة العجيبة والله، كل ما واحد يقرأ البرهان يدور على حاجة يكون لها علاقة بإثبات الإمامة، لا يوجد على الإطلاق. يعني هنا كلمة، عشان كلمة أبناءنا، أبناء مين؟ جاء بفاطمة والحسن وليه والحسين. طب وده دليل على ان علي بن ابي طالب هو الامام؟ هو كلمة برهان الشيخ يعني معناها ان ده امر يعني واضح لكل ده معناه. كلمة البرهان يعني الدليل الواضح البين، مش لبس فيه او فيه غموض. وهو في الحقيقة لا شيء لا يدل اصلا بوجه من الدلالة فضلا ان يكون برهانا. ها؟ لا ده الكساء ده مضى خلاص. لا، عشان اللي جاء بيهم رسول الله عشان يباهل لما امتنعوا هم. يقول نقل الجمهور، ده كلام الرافضي، كافة أن أبناءنا إشارة إلى الحسن والحسين، ونساءنا إشارة إلى فاطمة، وأنفسنا إشارة إلى علي. أدي جاء هنا بقى ولا الجمهور قال كده الحاجة، أنفسنا أنفسكم، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية دليل على ثبوت الإمامة لعلي، لأنه تعالى قد جعله نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاتحاد محال، فيبقى المراد بالمساواة له، المساواة له وله صلى الله عليه وسلم، الولاية العامة، فكذا لمساويه، وله صلى الله عليه وسلم الولاية العامة فكذا لمساويه. وأيضا لو كان غير هؤلاء مساويا لهم وأفضل منهم في استجابة الدعاء لأمره تعالى بأخذه معهم، لأنه في موضع الحاجة، وإذا كانوا هم الأفضل تعينت الإمامة فيهم. كيف تتعين الإمامة في فاطمة؟ يلزمك أنت أن تتعين الإمامة في فاطمة وأنت لا تقول بذلك. يقول: هل تخفى دلالة هذه الآية على المطلوب إلا على من استحوذ الشيطان عليه وأخذ بمجامع قلبه؟ قلنا حتى لو كان يقصد به إجابة الدعاء، وطبعا إحضار الأولاد والنساء من أجل تخويف الخصم أن الكاذب سيصيبه اللعنة على كل هؤلاء، وليس لأجل أنهم هم الذين تستجاب دعواتهم، خصوصا الصغار. يعني إحنا لما نجيب أولادنا في مباهلة، الأولاد دول عشان هم دول الأفضل منا في إجابة الدعاء؟ ما لزمش، والمباهلة مشروع عموما. ثم ثبوت الفضل لا يلزم منه ثبوت الإمامة، ثبوت الفضل لا يلزم منه ثبوت الإمامة. يعني ما يجيب العيال الصغيرين، هو ده بيجيبهم ليه؟ عشان هم أفضل في إجابة الدعاء؟ لا، بعض الشباب بينظر إن هم يقول لن نتجنب الإثم مثلا، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا مش كده، الضعفاء دول بدعواتهم. الصغير ده اللي عنده، اللي ماتوا النبي عنده 7 سنين، اللي ماتوا وسلم عنده 7 سنين، وده كان عنده 6 سنين، يعني دون سن التكليف. الحسين عنده 5، هذا لا يطلب الدعاء منه ولو كان لم يتجنب في الإثم، لكنه لم يعمل الصالحات بعد، أو لم يعمل من الصالحات ما فعل الكبار. لو شرعت المباهلة في أمر ما، كثير من السلف كان يدعو إلى المباهلة، مش كده؟ ويجيب الأولاد، أولادنا احنا أول، عشان يخوف الخصم أن أولادك هيصيبهم إيه؟ الضرر ونحو ذلك. يقول: وهل تخفى دلالة هذه الآية على المطلوب إلا على من استحوذ الشيطان عليه وأخذ بمجامع قلبه وحببت إليه الدنيا التي لا ينالها إلا بمنع أهل الحق من حقهم؟ يقول: أم والجواب أن يقال: أما أخذه عليا وفاطمة والحسن والحسين في المباهلة فحديث صحيح رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال في حديث طويل: لما نزلت فقل تعالوا، لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. ولكن لا دلالة في ذلك على الإمامة ولا على الأفضلية. وقوله: وقد جعله الله نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاتحاد محال، فبقي المساواة له وله الولاية العامة فكذا ليساوي. قلنا: لا نسلم أنه لم يبق إلا المساواة. يعني يقول الاتحاد محال فالمساواة هي البديل، نقول لا، لم يبق إلا المساواة، لا، غير صحيح ولا دليل على ذلك، بل حمله على ذلك ممتنع، لأن أحدا لا يساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عليا ولا غيره. وهذا اللفظ في لغة العرب لا يقتضي المساواة. قال تعالى في قصة الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولم يوجب ذلك أن يكون المؤمنون والمؤمنات متساوين، زي ولا تقتلوا أنفسكم. لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا. هل هذا معناه أن كل المؤمنين متساوين في الفضل؟ هذا يقينا كلام باطل. والمباهلة إنما تحصل بالأقربين، بالأقربين إليه، وإلا فلو باهلهم بالأبعدين في النسب وإن كانوا أفضل عند الله لم يحصل المقصود، فإن المراد أنهم يدعون الأقربين كما يدعو هو الأقرب إليه. وأما قول الرافضي: لو كان غير هؤلاء مساويا لهم أو أفضل منهم في استجابة الدعاء لأمره تعالى بأخذهم معه لأنه في موضع الحاجة. فيقال في الجواب: لم يكن المقصود إجابة الدعاء، فإن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وحده كاف، ولو كان المراد بمن يدعوه معه أن يستجاب دعاؤه لدعا المؤمنين كلهم ودعا بهم كما كان يستسقي بهم وكما كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، وكان يقول: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. ومن المعلوم أن هؤلاء وإن كانوا مجابين فكثرة الدعاء أبلغ في الإجابة، لكن لم يكن المقصود دعوة من دعاه لإجابة دعائه، بل لأجل المقابلة بين الأهل والأهل. ونحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم للمباهلة لكانوا من أعظم الناس استجابة لأمره، وكان دعاء هؤلاء وغيرهم أبلغ في إجابة الدعاء، لكن لم يأمره الله سبحانه بأخذهم معه لأن ذلك لا يحصل به المقصود، فإن المقصود أن أولئك يأتون بمن يشفقون عليهم طبعا كأبنائهم ونسائهم ورجالهم الذين هم أقرب الناس إليهم. فلو دعا النبي صلى الله عليه وسلم قوما أجانب لأتى أولئك بأجانب، ولم يكن يشتد عليهم نزول البهلة بأولئك الأجانب كما يشتد عليهم نزولها بالأقربين إليهم، فإن طبع البشر يخاف على أقربيه ما لا يخافه على الأجانب. فأمر النبي أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو قرابته وأن يدعو أولئك قرابتهم. فقد تبين أن الآية لا دلالة فيها أصلا على مطلوب الرافضي، لكنه أمثاله ممن في قلبه زيغ كالنصارى الذين يتعلقون بالألفاظ المجملة ويدعون النصوص الصريحة. ثم قدحه في خيار الأمة بزعمه الكاذب، حيث زعم أن المراد بالأنفس المساوون، وهو خلاف المستعمل في لغة العرب. ومما يبين ذلك أن قوله نساءنا لا يختص بفاطمة، بل من دعاه من بناته كانت بمنزلتها في ذلك، لكن لم يكن عنده إذ ذاك إلا فاطمة، فإن رقية وأم كلثوم وزينب كن قد توفين قبل ذلك. فكذلك أنفسنا ليس مختصا بعلي، بل هذه صيغة جمع، كما أن نساءنا صيغة جمع، وكذلك أبناءنا صيغة جمع. وإنما دعا حسنا وحسينا لأنه لم يكن ممن ينسب إليه بالبنوة سواهما. فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه على إمامة علي رضي الله عنه. شيخ بالنسبة لجزئيه هذا يقتضي المساواة، لازم ذلك ان هم يعتقدوا بالبنوة علي، يلزمهم اذا قالوا بالمساواة ان عليا يكون ايه نبيا في الآية السابقة اللي هي وأنفسنا وأنفسكم. بل يلزمهم تفضيل علي على إبراهيم وموسى وعيسى، مش هو مساوي للرسول؟ يبقى سيدنا علي عنده، يبقى يلزمهم أن يقولوا أفضل من إيه؟ من كل الأنبياء. كفر لوحده. ها؟ المباهلة ثم نبتهل شدة الدعاء. قال الرافضي البرهان العاشر قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قلت كانت تيجي منين الدلالة على إمامة علي عند أي عاقل؟ روى الفقيه ابن المغازلي الشافعي، ابن المغازلي الشافعي بإسناده عن ابن عباس. طب أنا أول حاجة أقول له إيه؟ هات الأول الإسناد ده، إن هذا الحديث موضوع باطل أصلا. قال بإسناده عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، قال سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين أن يتوب عليه فتاب عليه. اسمه مقرفة جدا يعني، حاجة يعني تستبيح الكذب. وهذه فضيلة بيقول كده لم يلحقه أحد من الصحابة فيها، فيكون هو الإمام لمساواته النبي صلى الله عليه وسلم في التوسل به إلى الله تعالى. طب يعني لا، استغفر الله العظيم. والجواب نقوله أحدها المطالبة بصحة هذا النقل، فقد عرف أن مجرد رواية ابن المغازلي لا يسوغ الاحتجاج بها باتفاق أهل العلم. هو حد عارف ابن المغازلي ده أصلا؟ يعني واحد ليس من أهل الحديث. الثاني أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل العلم، وذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات. طبعا وضعه رافضي خبيث عشان يحط استدلال على ذلك. الثالث أن الكلمات التي تلقاها آدم قد جاءت مفسرة في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تفسير القرآن بالقرآن أولى من تفسيره بالأحاديث الموضوعة. ها طبعا. وقد روي عن السلف هذا وما يشبهه، وليس في شيء من النقل الثابت عنهم ما ذكره من القسم. لو سأله بحق محمد، يعني أسألك بحق الباب القسم، يعني إنه حلف على ربنا بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. لا يجوز. الرابع أنه معلوم بالاضطرار أن من هو دون آدم من الكفار والفساق إذا تاب أحدهم إلى الله تاب الله عليه وإن لم يقسم عليه بأحد، فكيف يحتاج آدم في توبته إلى ما لا يحتاج إليه أحد من المذنبين لا مؤمن ولا كافر. الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بالتوبة بمثل هذا الدعاء، بل ولا أمر أحدا بمثل هذا الدعاء في توبة ولا غيرها. ربنا قال لقد تاب الله النبي والمهاجرين والأنصار، قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وكم واحد ذكر توبتهم في السنة؟ ناس كثيرون، فيش ولا واحد ثبت عن رسول الله في حديث صحيح أو حسن أنه لما جه يتوب قال له لازم تقول الدعاء ده، أو حتى بلاش لازم، يستحب أنك تقول الدعاء ده. بل ولا شرع لأمته أن يقسموا على الله بمخلوق، ولو كان هذا الدعاء مشروعا لشرعه لأمته. السادس أن الإقسام على الله بالملائكة والأنبياء أمر لم يرد به كتاب ولا سنة، بل قد نص غير واحد من أهل العلم كأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما على أنه لا يجوز أن يقسم على الله بمخلوق. لماذا؟ رحمك الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فإذا أقسمت على الله مع أن هذا لا يفعله إلا الخلص والكمل أن يقسم على الله لمعرفته أن الله لا يرد دعاءه، يقسم عليه بأسمائه وصفاته. إذا كان إبليس أحسن منكم في الموضوع ده، يعني لما جي يقسم أقسم به بعزة الله وأنتم تقسموا بالمخلوقين. يقول السابع أن هذا لو كان مشروعا فآدم نبي كريم، كيف يقسم على الله بمن هو أكرم عليه منه؟ يعني أنت هتقول أن علي وفاطمة والحسن والحسين أفضل من الأنبياء من آدم عليه السلام؟ يعني هيقسم على الله باللي آدم أفضل منه؟ ولا ريب أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من آدم، ولكن آدم أفضل من علي وفاطمة وحسن وحسين. طب وبعدين لو نزود نقول لما لم يتوسل ويسأل الله بحق إبراهيم وموسى وعيسى ونوح أولي العزم من الرسل؟ قال فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية إني جاعلك للناس إماما على إمامة علي رضي الله عنه. والآية خطاب لمين؟ سيدنا إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال الرافضي البرهان الحادي عشر قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، روى الفقيه ابن المغازلي الشافعي عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الدعوة إلي وإلى علي ولم يسجد أحدنا لصنم قط، فاتخذني نبيا واتخذ علي وصيا. وهذا نص في الباب. هذا كذب لا شك في كذبه. هل جاءوا من وجوه؟ أحدها المطالبة بصحة هذا كما تقدم، الثاني أن هذا الحديث كذب موضوع بإجماع أهل العلم بالحديث، الثالث أن قوله انتهت الدعوة إلينا كلام لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إن أريد أنها لم تصب من قبلنا كان ممتنعا، يعني سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب ابن إسحاق وسيدنا يوسف ابن ابن يعقوب ابن إسحاق وسيدنا كل الأنبياء والملوك، الأنبياء الملوك الذين جعلهم الله أئمة، لأن سيدنا إبراهيم دعا لكل الذرية أن يكون منهم كذلك. فبيقول يعني انتهت إلينا، إذا أراد أنها لم تصب من قبلنا كان ممتنعا، لأن الأنبياء من ذرية إبراهيم دخلوا في الدعوة. وإن أريد انتهت الدعوة إلينا أنه لا إمام بعدنا، يعني انت هتقول يلي قبلينا يلي إيه يا إما وقفت عندنا، طب وقفت عندك يبقى الحسن والحسين وبقية الاثناشر. يقول إن أريد انتهت الدعوة إلينا أنه لا إمام بعدنا لزم أن لا يكون الحسن والحسين ولا غيرهما أئمة، وهو باطل بالإجماع. ثم التعليل بكونه لم يسجد لصنم هو علة مولودة في سائر المسلمين بعدهم. الحمد لله احنا لم نسجد لصنم من ايه قط، صح كده؟ كل اللي اتولدوا في الاسلام لم يسجدوا لصنم قط، يبقى ليست هذه من الخصائص فضلا ان تكون ايه موجبة للامامة، تبقى كلكم ائمة بقى، براهين على ان كلكم ائمة. الوجه الرابع ان كون الشخص لم يسجد لصنم فضيلة يشاركه فيها جميع من ولد على الإسلام، مع أن السابقين الأولين أفضل منه، وده كلام صحيح والله. يعني ليس كل من لم يسجد لصنم قط يكون أفضل الناس، يعني إحنا بنقول هو أن نحن لم نسجد لصنم قط، والصحابة السابقين الأولين اللي كانوا بيعبدوا الأصنام وأسلموا وسبقوا إلى الله أفضل مننا، فكيف يجعل المفضول مستحقا لهذه المرتبة دون الفضل؟ الخامس أنه لو قيل إنه لم يسجد لصنم لأنه أسلم قبل البلوغ فلم يسجد بعد إسلامه، فهكذا كل مسلم والصبي غير مكلف. وإن قيل إنه لم يسجد قبل إسلامه فهذا النفي غير معلوم ولا قائله ممن يوثق به. يعني جابوا لنا دليل نص كده صحيح بأن علي لم يسجد قبل إسلامه ابن 8 سنين، خصان أبوه كان بيسجد، أنتوا هتجيبوا دليل منين الكلام ده؟ ليس عندكم دليل. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.